قال الإمام البخاري رحمه الله: باب أنزل القرآن على 7 أحرف. وقال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وبعد، فيقول لنا أبو خالد رحمه الله: ومن أنزل القرآن على 7 أحرف. وعرض فيه عدة حديث، أقولها حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أقرأني جبريل القرآن على حرف فاستزدته فراجعته فزادني فلم أزل أستزيده حتى ويزيدني حتى انتهى إلى فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. والحديث الذي سيأتي فيه أنزل القرآن على 7 أحرف مطابق لفظ الترجمة. وسبق أن مر الإشارة في الدرس الفائت إلى أن المقصود الأحرف 7 أنها لغات، والمقصود أن بعض الكلمات يأتي أو تأتي على ألفاظ متعددة ومعنى واحد، بمعنى أن المعنى الواحد يأتي على ألفاظ متعددة كلها تدل عليه، وهي قد تكون أو قد يكون بعضها في لغة واحدة من قبيل الترادف، وقد يكون ويكون البعض الآخر في لغات أخرى غير لغة قريش. وسبق أن مر في حديث مضى قصة عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم بن حزام في سورة الفرقان وقراءته إياها على نحو يختلف على ما كان سمعه عمر رضي الله عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل منهما قرشيات، عمر بن الخطاب وحكيم وهشام بن حكيم بن حزام هما قرشيان. وهذا يفيد إلى أنه قد يكون في اللغة الواحدة ألفاظ متعددة كل منها يؤدي ذلك المعنى، وكذلك أيضا في لغات أخرى يؤدي ذلك المعنى. وقالوا إن هذا مثل فعل وهلم وأقبل، فإنها كلها تؤدي معنى واحد، تعال وهلم وأقبل وكلها تؤدي معنى واحد، فهذا هو معنى الأحرف، يعني معناها أنها ألفاظ متعددة يؤدى بها معنى واحد، وقد يكون بعضها في لغة واحدة من قبيل الترادف، يعني إذ ما جرى بين عمر وهشام ابن حكيم بن حزام وهما من قريش ولغتهما واحدة يشعر بهذا، وأنه لا يلزم أن تكون الألفاظ المتعددة أن كل قبيلة لا يكون منها إلا لفظ واحد، فقد يأتي لفظان من قبيلة واحدة أو من لغة قبيلة واحدة ولكنها بحدود 7 كلمات أو 7 لغات أو 7 كلمات، قد تكون في 7 لغات وقد تكون أقل، ونهايتها إلى 7، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول: فلم أزل أستزيده يزيدني حتى انتهى بها إلى 7. وهذا يدلنا على أن هذا حصر، وأنه ليس للتكثير في الآحاد كما هو معروف أنه قد يأتي 7، قد يأتي 70 ويأتي 700، ولا يراد بها نفس العدد،

الرجلان فقرأ ثم قال لعمر تقرأ فقرأ فقال عليه الصلاة والسلام هكذا أنزل إن القرآن أنزل على سبعة أحرف إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه فقرأوا ما تيسر منه. وهذا يدلنا على أن الله عز وجل يسر على الأمة في أول الأمر عندما كانت اللغات متعددة ومختلفة وتكون بعض القبائل عندها كلمة تؤدي معنى من المعاني وعند القبيلة الأخرى كلمة أخرى تؤدي ذلك المعنى فنزل القرآن بأحرف متعددة تسهيلا وتيسيرا على الأمة في أول الأمر لكنها لما حصل التقاؤها واجتماعها وحصول كون الإسلام جمع بينها والتقى بعضهم ببعض واختلط بعضهم ببعض وذلت الألسنة وعرف هؤلاء ما عند هؤلاء وهؤلاء ما عند هؤلاء بعد ذلك قصر عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه الأمة على حرف واحد وهو ما جمعه في المصحف المشتمل على قراءات أن القراءات غير الأحرف القراءات غير الأحرف لأن الأحرف إنما هي كلمات متعددة تؤدي معنى واحد نزل القرآن بها كان الأمر فيها فيه توسعة وتسهيل على الناس لكنه لما حصل في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه من الاختلاف بين الناس في القراءة في الأحرف وخشي أو خشي أن يحصل في ذلك فتنة أشار حذيفة رضي الله عنه على عثمان أن يدرك أمة محمد حتى لا تختلف كما اختلفت اليهود والنصارى في كتبهم فعمد إلى جمع القرآن في مصحف واحد ومشتمل على حرف واحد قال فيه الأربعة الذين وكل إليهم هذه المهمة إذا حصل الاختلاف يكتبوه بلغة قريش يكتبوه بلغة قريش وهذا يدلنا على أن الحرف الذي قصر عثمان عليه الكتبة والذي جمع في المصحف إنما هو حرف واحد ولفظ واحد والألفاظ الأخرى التي كانت أنزلت من أجل التخفيف على الناس في أول الأمر لما لم يكن هناك حاجة إليها وخشي من المضرة في استمرار الناس بعد ذلك وجهلهم بتلك الأحرف وأن بعضهم يخالف بعضا ويخاصم بعضا قصر الناس على أمر واحد لأن القراءة بالأحرف السبعة ليس واجبا وليس أمرا لازما وإنما كان نزل للتخفيف ولو كان أمرا لازما ما كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه يجمع الناس على حرف واحد وما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه يطلبوه على ذلك فدلنا هذا على أن الأمر فيه تيسير وتسهيل في أول الأمر وعندما لم يكن هناك حاجة إلى تلك الأحرف وأنه يكفي حرف واحد حصل من أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ما حصل من جمع الناس على مصحف هذا الموجود بأيدينا والذي هو مستمر إلى قيام الساعة وإذا فالأحرف غير القراءات السبع غير القراءات العشر وغير ذلك من القراءات لأن القراءات غير الأحرف والقراءات موجودة في المصحف ورسم المصحف يشتمل القراءات ويتحمل القراءات المختلفة قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم، فلببته بردائي وقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي حصل من عمر رضي الله عنه وأرضاه حصل باجتهاد منه، لأنه رأى أن هشام بن حكيم حصل منه أمر عظيم وأمر كبير، وأنه قرأ القرآن على غير ما سمعه منه، واعتبر أن هذا خطأ وأن هذا فيه مخالفة لما جاء في القرآن، ظن منه أن القرآن إنما نزل على حرف واحد وهو الذي حصل أو سمعه عمر رضي الله عنه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه شديدا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والتحذير من الأمور المنكرة، فظن أن هذا العمل أمرا منكرا، ومن أجل ذلك عمل هذا العمل مع هشام بن حكيم، وعذره الرسول صلى الله عليه وسلم، عذره الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه حصل هذا منه باجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه يعني هذا يدل على قوته وعلى صلابته في الدين وعلى إنكاره لما كان يرى أنه منكر. قال فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتها تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت كذب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. قوله كذبت يحتمل عليه، يحتمل أن يكون مقصود منه أنه كذب حقيقة وأنه حصل منه شيء خلاف الواقع، لأنه غلب على ظنه أن القرآن إنما جاء على صيغة واحدة وعلى لفظ واحد، وأنه ليس هناك حروف أخرى نزل بها القرآن. ويحتمل أن يكون المقصود بقول كذبت أخطأت، وهذا كثيرا ما يأتي في اللغة وفي استعمال الصحابة، يستعملون كذب بمعنى أخطأ، يأتي الكلام كذب بمعنى أخطأ، فهو يحتمل أن يكون الكذب على بابه بناء على غلبة ظنه، ويحتمل أن يكون المقصود منه هو الخطأ وأنه قد أخطأ في القراءة. قال فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل اقرأ يا هشام، فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت، ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. وهذا يبين أو يوضح ما تقدم في الحديث الذي قبل هذا، حديث ابن عباس أنه نزل على حرف ولم يزل يستزيد ويزيده حتى وصل إلى سبعة أحرف، وصل إلى سبعة أحرف. لهذا لما قرأ عمر قال هكذا أنزلت، ولما قرأ هشام قال هكذا أنزلت، يعني معناه أن كل من القراءتين وكل من هذه القراءة التي حصلت من هذا ومن هذا كلها نزل بها الوحي، كلها نزل بها الوحي. ثم أيضا كون هشام بن حكيم وعمر بن الخطاب كل منهما من قريش، هذا يدلنا على أن اللغة الواحدة قد ينزل منها حرفان أو أكثر، بألفاظ مترادفة، تكون بألفاظ مترادفة تؤدي معنى واحد، وأن الأحرف لا يلزم أن تكون كل حرف في لغة، وأن اللغة الواحدة لا يأتي منها أكثر من حرف، لأن كون هشام وعمر من قريش ولغتهما واحدة، ومع ذلك حصل الاختلاف في الأحرف، دلنا هذا على أن اللغة الواحدة قد يأتي منها حرفان أو ثلاثة، وأن الأحرف السبعة لا يلزم أن يكون كل حرف منها في لغة، كل حرف منها يعتبر من لغة، لا يلزم هذا، وإنما المقصود أنها كلمات مترادفة، يعني من ناحية إطلاقها على معنى واحد، فالمعنى واحد ولكن ألفاظا متعددة تنتهي إلى سبع، إلى سبعة ألفاظ كلها تؤدي معنى واحد. قد تكون هذه السبع سبع لغات، قد تكون سبع لغات، وقد يكون بعضها من لغة واحدة، يعني اثنين بأكثر، لأن قصة حكيم بن حكيم مع عمر وهنا من قبيلة واحدة ولغة واحدة يشعر بهذا ويدل على هذا. هذا يدل على أن عمر ما بلغته هذا الحديث، ما بلغته تلك القطعة أو تلك الحرف. قال باب تأليف القرآن. لهذا القول يقرأ ما تيسر منه، يقرأ ما تيسر منه، يعني من المنزل الذي أنزل بهذا الحرف أو الذي أنزل بهذا الحرف أو الذي أنزل بهذا الحرف، لكن هذا هذا كما عرفنا كان في أول أمر، وعثمان رضي الله عنه وارضاه أجل الحذر والخوف من الاختلاف وأن لا يحصل الشقاق بين الأمة، قصر الناس على حرف واحد لأنه لم يكن هناك حاجة إلى الاستمرار على حرف السبعة لتذلل الألسنة واختلاط العرب بعضهم ببعض، وكون هؤلاء عرفوا ما عند هؤلاء وهؤلاء عرفوا ما عند هؤلاء، لهذا اعتبر بعض العلماء هذا العمل الذي عمله عثمان رضي الله عنه وارضاه من قبيل سد الذرائع التي تؤدي إلى المحذور، تؤدي إلى المضرة، وهذا هو الذي أشار إليه حذيفة في مشورته على عمر، أنه قال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف اختلاف اليهود والنصارى في كتبهم، فجمع الناس على حرف. لهذا ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الواقعين أتى بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة يدل على سد الذرائع، أورد منها قصة جمع عثمان رضي الله عنه وأرضاه الناس على حرف واحد، جمع الناس على حرف واحد أتى به من جملة الأدلة، قد أورد في كتابه الأمر وقعين 99 دليلا في عدد ما جاء في الحديث إن الله 99 إسما يتلى واحد من أحصاها دخل الجنة، أتى ب 99 دليلا وآخر هذه 99 هذا الدليل الذي هو جمع القرآن، جمع عثمان رضي الله عنه وأرضاه القرآن على حرف واحد، جمع القرآن على حرف واحد، لأن الأحرف السبعة يؤدي إلى الاختلاف والمشقة والمضرة، فحصل منه ما حصل مما أقره عليه الصحابة، لأن الأحرف السبعة ليست لازمة وليست متحتمة، وإنما جاء في التخفيف والتسهيل بأول أمر، ولما لم يكن هناك حاجة إلى هذا الذي كان الناس محتاجين في أول أمر انتهى بجمع عثمان رضي الله عنه وارضاه الناس على حرف واحد في مصحف واحد، وهذا المصحف مشتمل على قراءات متعددة باختلاف الرسم. قال باب هذا كما قلت درس الفائت ان رسم المصحف يعني مقصود، وان الابقاء عليه امر لازم، وان ما ينادي به بعض الناس من ان يكتب القران بالحروف الإلهيه المعروفه عند الناس ان هذا خطا، لان هذا يؤدي الى عدم كون الرسم يتحمل القراءات، يتحمل القراءات المختلفة التي هي يتحملها الرسم، الرسم العثماني، رسم المصحف. ولهذا فبقاؤه والمحافظة عليه على رسمه هذا أمر لازم، ولا يجوز أن يعدل عن ذلك إلى كتابته بالحروف الإبرائية المعروفة. تذكر لهم أمثلة من الأمثلة التي ذكرتها بالأمس، قول الله عز وجل في سورة الزخرف، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. فيه قراءة أخرى، قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. قل، فرسم المصحف القاف مربوطة باللام، ربطها باللام يتحمل القراءتين، لأنه على قراءة قل يجعل ضمة على القاف واللام ساكنة والرسم يتحمل، وعلى قراءة قال ما يؤتى بالألف قبل اللام، يكون القاف معها ألف شدة طويلة قائمة، لأنه لو أتي بها ما تحمل قراءة قل أو لو جئت، لأنها لو رسمت على حروف الإملاء قال أو لو جئتكم ما كان فيه مجال لأن تأتي قراءة قل، لكنها جاءت على على على رسم، نفس الرسم تحمل قراءتين، على قراءة قال يكون القاف مفتوحة ويؤتى بألف صغيرة بعدها يشير إلى هذه القراءة، وعلى قراءة قل تحذف الألف الصغيرة التي تكون فوق القاف وهي منفصلة عن القاف. هذا فيه يعني بيان أو إيضاح كمال الرسم في القراءة المختلفة. وكذلك الآية في آخر سورة التحريم، صدقت بكلمات ربها وكتابه، على قراءة الجمهور كتابه وقراءة حفص كتبه. فالرسم جاء على أن التاء مربوطة مع الباء اتصل بها، على قراءة كتابه يؤتى بألف فوق التاء، وعلى قراءة كتبه ما في ألف تكون فوقها وتضم التاء والباء، فتكون قراءة كون التاء مربوطة بالباء متحملة للقراءتين، بخلاف لو جاءت كتابه فإنها لا تتحمل قراءة كتب، جاءت على رسم إملاء كتابه فإنها لا تتحمل قراءة أخرى وهي كتبه. قال باب تأليف القرآن. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال وأخبرني يوسف بن ماهد قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال أي الكفن خير؟ قالت ويحك وما يضرك؟ قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت لما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت وما يضرك أيه قرأت قبل؟ قال وما يضرك؟ قالت وما يضرك أيه قرأت قبل؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السورة. عند آية السورة بإفراد ثم أورد البخاري رحمه الله باب ترتيب القرآن و وسبق أن مر باب جمع القرآن، وكل منهما له مقصود وله معنى يخصه، لأن جمع القرآن المقصود من ذلك جمعه، الجمع الأول الذي هو جمع البكر من المواضع المختلفة التي هو مكتوب بها، ويكون يجمع في صحف عينة بدل ما يكون متفرقا في اللحاف والكتب والألواح والعسب وما إلى ذلك. ثم الجمع الأخير جمع طالب العفان في مصحف واحد، بدل أن كان في صحف متعددة وغير مرتب الترتيب بالنسبة للسور، حصل من عثمان رضي الله عنه وأرضاه ذلك الجمع الذي هو على النحو الموجود بين أيدينا. وأما هذا فيتعلق بترتيب القرآن، يعني ترتيب آياته وترتيب سوره. وترتيب الآيات في السورة الواحدة هذا لازم واجب، ولا يجوز أن تقدم آية على آية، وإنما يقرأ مرتبا كما جاء في تقرأ السورة على ترتيبها، تقرأ السورة على ترتيبها، يعني ترتيبا من النص من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه كان عندما تنزل الآية أو الآيات يقول ضعوها في مكان كذا من السورة التي يذكر فيها كذا، من السورة التي يذكر فيها كذا. أما ترتيب السور فهذا اختلف فيه العلماء، هل هو بالنص أو أنه بالاجتهاد، اجتهاد الصحابة. وقول أكثر العلماء وجمهورهم على أنه بالاجتهاد، لأن مصاحف الصحابة قد تنوعت في كتابتها وليست على طريقة واحدة في ترتيب السور، فمصحف عائشة رضي الله عنها يختلف عن هذا الترتيب، عن ترتيب مصحف العثماني ومصحف المسعود يختلف وهكذا. ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في الكتابة بالنسبة لترتيب السور، ولم يكن ترتيبها على حسب ترتيب النزول، ترتيب السور على ترتيب نزولها. لهذا فإن عائشة رضي الله عنها وراها في هذا الحديث الذي أورده البخاري عندما سألها هذا العراقي، قالت وما يضرك أن تقرأ أول، يعني تقرأ سورة قبل سورة ما يسرك. ثم إنها أشارت إلى أن ترتيبه لم يكن على ترتيب نزوله، إن أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، ولعل المقصود بذلك سورة المدثر التي هي بعد سورة اقرأ، لأنها هي المشتملة على هذا. أما سورة اقرأ وهي أول ما نزل من القرآن فليست هي المقصودة والتي عنتها عائشة، ولكن لعلها تعني المدثر التي نزلت بعد سورة اقرأ. ومع ذلك في الترتيب هي في أواخر القرآن، يعني وضعت المدثر بعد سورة المزمل وقبل وبعدها سورة القيامة، يعني فلم يكن الترتيب على ترتيب النزول، ولو كان الترتيب على ترتيب النزول لكانت تقرأ أولا ثم المدثر وبعدها ثم تأتي الفاتحة بعد ذلك، ولكن ترتيب القرآن في قول جمهور العلماء إنما هو باجتهاد الصحابة. ومن العلماء من يقول إنه بالنص، ومن العلماء من يقول إنه بالنص. ولا شك أن الأولى أن عندما يقرأ الإنسان القرآن أن يقرأه على ترتيب المصحف وعلى ترتيب سور القرآن التي جاءت في المصحف، لكنه لو قرأ سورة قبل سورة لكان ذلك جائزا، لأنه جاء في السنة ما يدل عليه، ولأن مصاحف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما كتبوا المصاحف اختلفت اجتهاداتهم في الترتيب، ليسوا على ترتيب واحد بالنسبة للسور، خلاف الآيات فإنها على ترتيب واحد. ومن الأدلة الدالة على أنه يجوز أن تقرأ سورة قبل سورة أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، مع أن يعني في المصحف الذي بين أيدينا آل عمران مقدمة على النساء. ثم أيضا من الحديث الذي فيه قصة الرجل الذي كان يصلي بقومه، وكان عندما يقوم في كل ركعة يقرأ سورة قل هو الله أحد ثم يقرأ سورة بعدها ثم يقرأ سورة بعدها، فالرسول عليه الصلاة والسلام أقره على هذا، وهذا دليل على أنه يجوز أن تقرأ سورة قبل سورة، لأن سورة قل هو الله أحد ليس بعدها في المصحف إلا سورتان، وكونه يقرأ بكل ركعة قل هو الله أحد ثم يأتي بسورة بعدها معنى أنه يأتي بسورة أخرى قبلها، لأن سورة قل هو الله أحد في آخر المصحف وفي آخر الترتيب، وليس بعدها من سورة القرآن، لا سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فهذا فيه دليل على جواز ترتيب وعلى جواز قراءة سورة قبل سورة، يعني سورة متأخرة يقرأ بعدها سورة قبلها. يعني هذا الحديث وحديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران، كل هذا يدل على جواز قراءة سورة وبعدها سورة قبلها في الترتيب، ولكن الأولى أن يقرأ القرآن مرتبا وأن تكون السور مرتبة. ولو أن الإنسان قرأ في الركعة الأولى في الصلاة مثلا قل هو الله أحد وقرأ في الركعة الثانية إذا جاء نصر الله والفتح، إنه لا بأس بذلك، لا بأس بهذا، ولكن الأولى أن يكون الترتيب على حسب ترتيب المصحف، أن يكون الترتيب على حسب ترتيب المصحف. والذي لا يجوز فيه هو قراءة آية ثم تقرأ الآية التي قبلها بعدها بالنسبة للسورة، هذا هو الذي لا يجوز، وهذا هو الذي عنوه بقولهم أنه لا يقرأ القرآن منكوسا، بمعنى أنه لا تقرأ آية ثم تقرأ الآية التي قبلها، لأنه كان معروفا عندهم أن الإنسان إذا كان حافظا للشيء فإنه لاستذكاره إياه يستطيع أن يبدأ به من الآخر ثم يرجع إلى الأول، وكانوا يستعملون هذا في نظم الشعر في القصائد في حفظ الإنسان للقصائد لتمكنه من حفظها، يستطيع أن يبدأ بآخر بيت ثم يصل إلى أول بيت لتمكنه من الحفظ. فهذا هو الذي جاء نهي عنه، وأن القرآن لا يقرأ منكوسا، أو الذي جاء عنه يعني عن سلف الأمة أنه لا يقرأ منكوسا، مقصودهم تنكيس الآيات، وأن تقرأ آية ثم تقرأ الآية التي قبلها ثم التي قبلها وهكذا، تقرأ الآيات مرتبة، والسور يجوز أن تقرأ مرتبة، ويجوز أن تقرأ سورة متأخرة ثم يقرأ بعدها سورة متقدمة. في هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها جاءها ذلك العراقي وقال لها أي الكفن خير، وقالت ويحك وما يضرك، يعني في أي كفن وفي أي ثوب كفنت يعني لا يضرك، يعني قيل لعل هذا فيه إشارة إلى لما لعله إشارة لما جاء في الحديث الخير ثيابكم البيض فكفنوا فيها موتاكم ولعلها فهمت منه يعني التنطع والتشدد فأجابته بهذا الجواب قالت رضي الله عنها إنما نزل أول ما نزل، قالت لي الرجل قال لي يعني أعطيني مصحف، فقال العراقي أي الكفن خير، قالت ويحك وما يضرك،

ومع ذلك جاء قبلها كالبقرة وغيرها مما جعل في أول القرآن، مع أن نزولها إنما كان بعد هذه السور التي كان نزولها متقدما. هل هذا بعد تأليف بعد جمع عثمان ولا كيف؟ بعد جمع عثمان ولا قبل؟ في كلمة نتركها، في كلمة نتركها. قال: وخرج علقمة فسألناه فقال: 20 سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود، آخرهن الحواميم حاميم الدخان وعما يتساءلون. قال: باب كان جبريل بعد الإخوان ما سمعوا الخطبة، ما سمعوا النقف يعني. النقف يجيب على من يجيب على من. المفروض أن المدثر سورة المدثر كان نزولها متقدما، وعائشة رضي الله عنها ما قالت المدثر، ولكن قالت سورة من المفصل في هذه الجنة والنار. ومعنى هذا أنها نزولها متقدم، ومع ذلك في آخر المصحف من ناحية الترتيب، فلن يكون ترتيب السور على وفق ترتيب النزول. أصلا ما جاء نص على أنه مجد، لكن محتمل. هناك قراءات أخرى ما أدخلوها في يعني هذا المعلم، فاشتهرت القراءات السبع ليعني حصرها ويعني جمع بعض العلماء لها، وهي لا علاقة لها بالأحرف السبعة. أنزل القرآن على سبعة أحرف ليست كلها قراءة السبعة هذه التي هي المعروفة عند القراء، وأن المقصود بها يعني كلمات متعددة يؤدى بها معنى واحد، يعني ليست موجودة في المصحف الآن، لأن عثمان رضي الله عنه قصر الناس على حرف، وهذه القراءات موجودة في رسم المصحف، يعني السبع وما فوق السبع، السبع وما فوق السبع، لكن ليس هناك نص على أن القراءة السبع، ما جاء في نص أن تكون القراءة السبع، لكن السبع جاءت من بسبب التأليف الذي حصل. يعني بالنسبة للقراء سبعة. أليس رسول الصدور رسول بين هذا لما دعوه الله الشعب وقرأوا لا كان بيان رسول صلى الله عليه وسلم أنه نزل على سبعة، أليس هذا بيان أنه قراءة لا يتجوز على سبعة ذلك قراءة فهو أنه يسر، لأنه لو كان بيت شاهد هذا لماذا يدعوه عن قراءة سبعة لما انتهى قراءة سبعة ما في نفسها، لكن ما حد قال بنص القراءة سبعة، كان نص القرآن سبعة أحرف، سبعة أحرف ما هي القراءات سبع، يعني يستبعد هذا الفهم، يعني أحرف سبع في القراءة السبع، القراءة السبع هذه جاءت متأخرة يعني حصرها وتعيين من أصحابها، فيه قراءة سبع وغير سبع، يعني منها ما هو متواتر ومنها ما هو أحاد ومنها ما هو يعني غير صحيح، منها ما هو غير صحيح، لكن الأحرف السبعة غير قراءة السبع. وقراءة السبع وغير السبع موجودة في المصحف في الرسم، الرسم متحمل لقراءة السبع ولغيرها، وهي جاءت في الأسانيد طبعا هذه القراءات، والمصحف يتحملها، لكن الأحرف هي الكلمات المتعددة مثل أقبل وتعال وهلم، يعني كلمات تؤدي معنى واحد، يعني حصل الاقتصار على حرف واحد في موضع واحد، يعني ما فيه إلا كلمة واحدة، ما الكلمة الأخرى لا هدف. أصل هنا ما في زيادة على سبب، على سبب يحدث، يعني بالنسبة للكلمات التي نزل بها القرآن ما جاء أكثر من سبب يحدث، لأنه لم يزل سجده حتى بلغ بها إلى سبب. طيب الآن في المصحف وفي بعض الآيات في تعال وفي أقبل، يعني بالنسبة للمكان أيه؟ المكان الواحد في تعال وحلم، أيه؟ كان في تعال وكان في حلم، نعم. لكن هي بالنسبة للقراءة في نفس المكان الواحد يكون في تعال وأقبل وحلم في نفس المكان الواحد، لكن هذا يقرأها هلما يقرأها في نفس المكان الواحد، في نفس المكان الواحد، لكن بعد ما جمع عثمان بعد ما جمع عثمان صار على حرف واحد في مكان واحد في تعال تعالوا تعالوا كما حرم الله تعالوا. هل Thank you.